قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل بيته المستكمل شرفا. ما زلنا في تفسير الجلالين بتعليقات الشيخ المقدم حفظه الله تعالى. توقفنا عند تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم. يقول تبارك وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة، وضوء البرق أضعاف ضوء الشمس لأن ضوء البرق القاذف الذي نراه قوي جدا، ولو استدام قليلا لربما أثر على بصر الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني مشوا في ضوء هذا البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا أو جمدوا مكانهم بلا حراك، كما تقول قام الماء إذا جمد وسكن، كذلك تقول قامت السوق يعني كسبت وركدت. إذن الله تبارك وتعالى يبين أن ما في القرآن من الأمثلة يزعج قلوب هؤلاء المنافقين، فهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين وبيان ما هم فيه من التحير والجهل بما يأتون وبما يذرون. إذا أضاء لهم البرق مشوا مع خوفهم من أن يخطف هذا البرق أبصاره، لكنهم أيضا يريدون أن يستفيدوا من هذه الإضاءة التي تحصل من البرق. إذا ظهر البرق فهم بين أمرين، الأول يخافون منه أن يخطف أبصارهم لشدة قوته، والثاني يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء لأنهم واقفون في ظلمة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي لو شاء الله في قصف الرعد أصمهم أو في ضوء البرق أعماهم. يقول السيوطي رحمه الله وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج لقلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. يعني هذا هو حال المنافقين إذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجج والبراهين، فهذه الحجج تزعج قلوبهم وهي المشار إليها في آيات القرآن بالبرق، فهذا البرق يزعج قلوبهم، فهم إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفرة والمنافقين خافوا، وإذا سمعوا فيه أشياء يحبونها فإنهم يصدقون بها ويأنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منها، أما إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون عما يكرهون، بمعنى أنهم يعبدون الله على حرف، كحال من وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط وهو جانب الخير، كان الأعرابي كما جاء في الأثر يعني إذا دخل في الإسلام فأنتجت إبله وأمطرت السماء فيقول هذا دين خير، وإذا حدث خلاف ذلك والعياذ بالله يرتد على عقبيه، فإن أصابه خير اطمأن به وقال هذا دين حسن أصبنا فيه خيرا من كثرة الأموال والصحة ونتاج الخير والإبل إلى غير ذلك من متاع الدنيا، وإن أصابته فتنة يعني اختبار وابتلاء وامتحان انقلب على وجهه على عقبه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا ابتلي في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو بأي مصيبة في الدنيا تراه ينقلب على عقبه ويقول هذا دين سوء ما رأينا فيه خيرا، ويتطير ويتشاءم من هذا الدين والعياذ بالله، فهذا هو حال هؤلاء المنافقين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، فكما طمس بصائرهم وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم عن رؤية الحق، كذلك أيضا يمكن أن يفسد عليهم حواسهم الظاهرة كما أفسد عليهم حواسهم الباطن. وقوله إن الله على كل شيء قدير، يعني إن الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير، ومنه إذهاب ما ذكر من هذه الحواس. ثم قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا التفات في أسلوب الخطاب، حيث إن الله سبحانه وتعالى التفت مباشرة في خطابه إلى الناس أجمعين آمرا إياهم بأول صيغة أمر تأتي في القرآن. فأول أمر في القرآن الكريم، يعني حسب ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم للمصحف، هو الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قولوا يا أيها الناس يعني كل المكلفين، سواء منهم المؤمنون أو الكافرون، فكلهم مخاطبون بقوله اعبدوا ربكم وحدوا ربكم، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدونني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم، يعني اعبدوا ربكم وحده ولا تشركوا به شيئا. قوله الذي خلقكم يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذي أنعم عليكم بنعمه أو بنعمة الوجود بعد العدم، والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون يعني لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه، يعني تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية. ولعل أصلها في اللغة للترجي، لكنها في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقق الوقوع أو لتحقيق الوقوع. ثم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل يعني خلق، وفراشا يعني بساطا يفترش، لا هي غاية في الصلابة ولا هي في غاية الليونة حتى لا تستطيعون أن تستقروا عليها، وإنما جعلت لكم فراشا أي بساطا. والسماء بناء، السماء هنا اسم جنس، أي خلق السماوات سقفا كالبناء يشد بعضه بعضا، وهذه حقيقة ظهرت لمن يدرسون الفلك، فهم يعلمون هذا التناسق وهذا التماسك العجيب في تكوين هذه الأجرام السماوية وثباتها ودورانها المحكم وغير ذلك مما يذهل العقول إذا تدبره الإنسان. فالسماوات بناء محكم يشد بعضه بعضا، ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبية، وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله، وإلا فمن وراء كل هذه الخواص؟ إن المسبب الحقيقي لهذا التماسك والاتزان هو الله سبحانه وتعالى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج من أنواع الثمرات رزقا تأكلونهم وتعلفون به دوابكم. ودائما ما يستدل بتوحيد الربوبية على لزوم توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة، لأن الند هو المثل والنظير. وأنتم تعلمون يعني تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا هو الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يجعل له ندا واحدا، فكيف بالأنداد الكثيرة؟ فإذا كان الأمر كذلك وكان من يخلق ليس كمن لا يخلق، فلا يستقيم أن تجعل له شريكا واحدا، فكيف بأنداد متعددة ومتكاثرة؟ فلا يكون إلها إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا، واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. وهي قضية البعث والنشور. وهذا هو الاستدلال، طبعا هذكر أنواع الأدلة التي تدل على البعث، وهذا هو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة، فإن إعادتنا بالبعث والنشور يكون أسهل مرة ثانية. يبقى إيه الدليل الأول؟ القياس على إيه؟ قياس الخلق الأول على أو قياس البعث الثاني على الخلق الإيه؟ الخلق الأول. الدليل الثاني الإشارة إلى عظيم خلق السماوات والأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والله تبارك وتعالى يقول في شأن السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان أكبر من خلق الناس فيكون خلق الناس أهون على الله عز وجل، فهذا دليل على سهولة ويسر إعادة الناس وحشرهم وبعثهم وإعادتهم يعني مرة أخرى. يعني هي أعظم آية لمن علم، فمن خلق هذا كله فهو بالأولى قادر على إعادته، وهو أهون عليه وأسهل عليه. الدليل الأول إيه؟ الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. الدليل الثاني القياس على خلق نعم. الدليل الثالث على البعث والنشور دليل حي وحسي نلمسه جميعا، وهو إحياء الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها وهو سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الموتى، فهذا مظهر من مظاهر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك يقول تبارك وتعالى هنا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذه إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب أي في شك، وإن كلمة يعني إن تفيد الريب يعني، مما نزلنا على عبدنا أي عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله. هذا تعجيز وإيه؟ وتحدي. وهذه الآية هي إحدى الأدلة على أن القرآن من عند الله عز وجل، وأنه كلام الله جل في علاه وليس بكلام البشر. والدليل على ذلك أن الله عز وجل إيه؟ تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بإيه؟ أو بسورة واحدة، يعني السورة الوحيدة التي تشتمل على ثلاث آيات. وهذا يدل على أنه لو كان كلام بشر لاستطاع البشر أن إيه؟ بل كل من تكلم بهذا الكلام زاعما يعني إيه؟ أنه يستطيع أن يأتي به، كان أضحوك وكان أعجوبه وكان كلامه يعني أشبه بالإيه؟ بالسخافة. فالقرآن كلام الله، الدليل أن الله تحدى ولم يأتي أحد بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة واحدة. الدليل الثاني على أنه كلام الله عز وجل أنه ليس فيه تناقض ولا تعارض، فكما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن تقرأه من فاتحة إلى خاتمته لا تجد فيه تعارضا، لا تجد فيه تناقضا، لا تجد فيه يعني شيء يناقض شيء. لما؟ لأنه من عند الله عز وجل. الأمر الآخر ما فيه من الإعجاز التشريعي، الإعجاز التشريعي الذي وجد في القرآن سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور السلوكية والأخلاقية أو في أحكام الأسرة أو في البيع أو في الشراء أو في كل ما تضمنه القرآن من أحكام تشريعية يدل أنه من عند الله عز وجل. فالبشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الأحكام العظيمة، الأحكام التي لا مثيل لها ولا نظير لها، التي تشتمل على الحكمة والعدل، والتي تشتمل على يعني مصالح العباد، فهذا يدل أيضا على أن القرآن كلام الله جل في علا. الدليل الرابع أن الله عز وجل تكفل بحفظه وتعهد بذلك، ولم يستطع أحد يعني أن يمد يده إلى القرآن بالعبث بالحذف أو بالزيادة أو بالنقص. فتعهد الله عز وجل بحفظ القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يدل دلالة قاطعة على أنه لو لم يكن من عند الله عز وجل لاستطاعت الأيدي أن تمتد إليه بالتحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فكون الله عز وجل يخبر بأنه حافظ له ولا تستطيع الأيدي أن تمتد إليه، فهذا يدل على أنه كلامه وأنه كتابه وأنه جل في علاه يعني تكفل بحفظه. الأمر السادس الذي يدل على أن القرآن يعني كلام الله وأنه ليس بكلام يعني البشر، أن أخبر الله عز وجل في هذا القرآن بأمور ماضية وأمور مستقبلة، وهذا لا يستطيعه البشر مهما أوتوا من العلم ومن الفطنة ومن الذكاء ومن يعني الاطلاع ومن البصيرة، فلا يستطيع يعني الإنسان أن يخبر بأشياء لم يكن قد شهدها قبل ذلك، أو أن يخبر بأمور مستقبلية هو لا يدري يعني هل ستتحقق أو أنها لا تتحقق. الأمر السابع الإعجاز العلمي الذي وجد في القرآن يعني الكريم، وإن كان صور الإعجاز كثيرة، إعجاز علمي وإعجاز بلاغي وإعجاز تشريعي، صور الإعجاز متعددة ومتكررة. فالإخبار في بعض النظريات العلمية التي أثبت العلم الحديث مصداقيتها وأخبر بها القرآن منذ 14 قرنا، فهذا دلالة يعني قاطعة على أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بقول البشر. الدليل الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء في القرآن لو كان القرآن من قوله أو من عنده لأخفاها النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله وتخفي نفسك في نفسك ما الله مبديه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وغير ذلك من يعني الأمور التي تقتضي أن القرآن إنما هو كلام الله عز وجل وليس بكلام يعني البشر. هذه جملة من الأدلة التي تبين أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه من عند الله عز وجل وأنه كتابه الذي تضمن تكفل بحفظه وإبقائه من أجل أن تظل حجة الله عز وجل قائمة على العباد إلى قيام يعني الساعة. ده ممكن حد يسألك يقول لك إيه الدليل عن القرآن كلام ربنا وهو مش مؤمن بالأدلة التي تأتي له أنت، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الأدلة وهذه البراهين وهذه الحجج قاطعة بأن القرآن كلام الله عز وجل. قال وقوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا التعبير للإذان، يقول هذا التعبير للإذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجازه، كما قالت على ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا شك أنه من عند الله. فهنا يقول وإن كنتم في ريب، وهذه إشارة إلى أنكم لا تجرؤون على تكذيبه، ولكن أقصى ما تصلون إليه هو الشك فقط. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا السياق إذا تأمله المؤمن يشعر أن القرآن له سلطة عليا وقاهرة هي التي تخاطب البشر وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الروح التي تشعر بهذه القوة وبهذه العظمة مبثوثة في كل أجزاء القرآن، بحيث يستحيل أن يكون هذا الكلام هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فتأمل نون العظمة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، نزلنا على عبدنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فاستشعر بهذه القوى العظمى المسيطرة التي هي حاكمة حتى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهيمنة على قلوب المخاطبين بهذا الكتاب المجيد، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأملوا هذا وأنتم تقرؤون القرآن وستشعرون بأن هذه القوة هي كلام الله سبحانه وتعالى. قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره هنا وذكره هنا فيه إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعنوان العبودية التي هي أشرف المقامات إيماء إلى أن شرفه إنما هو بتحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا الأمر قرائن في القرآن في كون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله هي أشرف المقامات. ومن الشواهد ما جاء في سورة الإسراء في مقام الإسراء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا في مقام الإسراء. وفي مقام الدعوة قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كاد الجن يزدحمون عليه طبقات فوق طبقات، وهذا في مقام الدعوة. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى في رحلة المعراج، وقوله نزل في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام الوحي لأن هذه الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، واذكر عبادنا، وأيضا إنه كان عبدا شكورا. فأقصد وصف العبودية هذا وصف يعني هو أعظم الأوصاف وأفضلها وأحسنها مما يوصف به بشر. قال يا في عيسى عليه الصلاة والسلام: فالأنبياء يوصفون بالعبودية لله تبارك وتعالى، لكننا هنا نذكر ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. فالوصف بالعبودية يدل على التشريف العظيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أضافه الله سبحانه وتعالى إليه تفخيما له وتشريفا لمقامه صلى الله عليه وسلم، والمقصود بقوله مما نزلنا على عبدنا أي من القرآن، يعني إن كنتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله فأتوا بسورة من مثله، وهذا أسلوب تحد وتعجيز، مثل قوله تبارك وتعالى: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ماذا يقول وكيف يجيب. وكذلك هنا هو من نفس الباب تعجيز وتحد: فأتوا بسورة من مثله. قبل ذلك تحدهم به فأتوا بعشر سور، وقبل ذلك فأتوا في قول الله عز وجل تحداهم بالقرآن كله، وتحداهم بعشر سور، وتحداهم بسورة واحد سورة، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور. طب التحدي بالقرآن كله: قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يقول فأتوا بسورة من مثله، أي إن كان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب أتى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه من الإعجاز والفصاحة التي لم يسبق لها نظير على الإطلاق. وأنتم رؤوس البلاغة ورؤوس الفصاحة، والعرب مشهورون بذلك خليقة وطبيعة وفطرة، فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا بمثل القرآن كله، ولكن ائتوا بسورة من مثله، وهو رجل أمي أتى بأضعاف هذه السورة التي ستحاولون أن تفعلوها، أي من مثل هذا القرآن المنزل. ومن للبيان يعني ائتوا بسورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. فمن هنا مثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهل منهم تبعيضية؟ لا، بل هي بيانية. وكذلك هنا فأتوا بسورة من مثله، من للبيان، يعني سورة تكون مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر، وأقلها 3 آيات. وليس هذا فحسب، لكن وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استحضروا واستدعوا من شئت من الجن والإنس ورؤساؤكم وأشرافكم وعلمائكم وبلغائكم، وادعوا حتى آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عرب فصحاء مثله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أكبر وأقوى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التحدي بالقرآن. وألفت مئات الكتب في بيان إعجاز القرآن الكريم، وقد عاجز المشركون عن أن يأتوا بسورة مثله. قال تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا تحدي، وبالفعل لم يجرؤ أحد منهم أن يواجه هذا التحدي. وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن أتى بأشياء يضحف عليه كل من سمعه من العقلاء. يعني أي واحد حاول بس إيه يفكر بس إن هو إيه، يعني مثلا هذا مسيلمة يقول: الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل. طب يعني أنت وذنب قصير، حاجة إيه، حاجة تضحك يعني. يعني أنت جبت اللي مجمعه معروف إن الفيل إيه ذو خرطوم طويل وذنب إيه وذنب قصير، فهو سبحان الله. وغير ذلك من الكلام البارد الذي إذا سمعه إنسان استخف عقل قائله وسفهه. قوله: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما ذكر من قبل بسبب عجزكم، ولن تفعلوا يعني ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. وهذه الجملة ولن تفعلوا جملة اعتراضية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تعتبر أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفعلوا كما أخبر الله تبارك وتعالى هذا أبدا، ولم يستطيعوا ولم يجرؤ واحد منهم مع أن التحدي قائم، وهم حريصون على الطعن في الدين بكل مستطاع، فلذلك لم يفعلوا. فهذا أقوى وأظهر وأوضح وأجل دليل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني بالإيمان بالله وبأن القرآن ليس من كلام البشر. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والمقصود بالناس هنا هم الكفار، والحجارة هي أصنامهم المصنوعة من الحجارة، يعني أنها من شدة الحرارة توقد بما ذكر، لا كنار الدنيا توقد بالحطب ونحوه. فالناس أنفسهم هم الذين يكونون وقودا للنار والعياذ بالله، وكذلك الحجارة تكون وقودها. قوله تعالى: أعدت للكافرين، أي هيئت للكافرين يعذبون بها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم.